فإن لم يحصي شيئا وقف بقدر قراءة. فصل. ويستحب أنت زين أحسن الله إليكم القول الذي ذكرتموه عن الشيخ عبد العزيز بأنه يرى في قراءة الفاتحة فقولك قديمة أو حديثا؟ لا حديث قديما وقديما لأن الآن الشيخ له فتاوى في نوع الدرب كأنه يرى الوجوب ولا يرى الحكمية. لا هو بس يتسامح في مسألة المأموم ما لو نسي مثلا ويلزم على القول بأنها ركن. نعم لا هل هذا من ذراع الطريق أو استقاع؟ لا استقاع هل هو استقاع حتى يخليه لا يرده ولا يطلعه. نعم ايش ورسائل هو الى نصات يخفف فيها. نعم داود خاصة كما يقولون انه ما يصل الى المعدة على المذهب يفطر لأنه يصل إلى الحلق وأنا أقول بأنه لا يفطر إلا ما وصل المعدة لا يفطر. ما الذي يسمع منه؟ لا في غاز برودة فقط برودة فقط ولا تصل إلى المعدة. إيه نعم صحيح ما تصل إلى المعدة. نبدا ولو ما شاء الله ورود فقط هذا نحن نسمع ما يفضل اقول نقرا لو ما شاء خالد ما ايش عند من الشيخ خالد عندي صحراوي انا ابي اذكر من عندي ابي وقال الحديث مالك اليوم احبتي في ذلك وموضوع الاسماء ذكرت في ذلك انه ذكر الا فوقع منها في البخاري لكن نعم وأنت عندك أيضا تخريج موجود؟ شوف يقول انك تصل للهوف انت مفارش هل يزول انها ان يتزعف الرجل والله ليس كتابك بيعض عشان فك من الورقة نعم ثم هذا حديث بحث فائدة قال إنه رحمه الله يجمع بين الحديث لأنه مرد رقم في الثوب يعني معاه تبدأ عملية فيه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة